بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. بعد أن فرغنا ولله الحمد والمنة من أبواب كثيرة في كتب كتاب الفقه من باب العبادات والمعاملات والنكاح والأطعمة، يذكر العلماء هذا الكتاب في آخر كتاب الفقه لأنه الأصل، لأن الأصل في المسلم ألا يجني على أحد وألا يخطئ في حق أحد، هذا هو الأصل. والجنايات هي الأقل في المجتمعات، فالمجتمع غالبه السلامة، وهذا الكتاب يحكي أيضا حفظ النفس وحفظ البدن. وحفظ النفس من الضروريات الخمس كما لا يخفى الجميع، والجنايات جمع جناية، وهي التعدي على البدن بما يوجب القود أو العوض. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في زمنكم هذا إلى قيام الساعة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرم عليه أن يتعدى على أخيه المسلم بأي شيء، فإن تعدى من جهة الخطأ فإنه لا يأثم، ولكن يجب عليه القود إن كان فيه قود، فإن لم يجب القود فإنه لا مناص من العوض المالي، لأن هذه الأبدان محترمة. فالجناية تكون على النفس بالقتل، أو تكون على عضو من أعضاء البدن، وكل هذا بإذن الله سيأتينا مع التفصيل، سيأتينا بالتفصيل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القتل بغير الحق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال: القتل بغير الحق، قوله بغير الحق يخرج هنا القتل بالحق، فالقتل بالحق ليس جناية. فمثلا القصاص، ما لو أن إنسانا قتل إنسان آخر فأقيم عليه حد القصاص فقتل قصاصا من الحاكم، قتله ليس جناية. فالقتل بالحق ليس جناية، القتل بغير الحق هو الجناية. ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسمان فيهما الإثم والدية، وقسم لا إثم فيه والدية ثابتة. فالقسمان هما القتل بالعمد والقتل بغير العمد، القتل بالعمد والقتل بشبه العمد، هذان فيهما الإثم والدية. والقسم الأخير القتل بالخطأ، فلا إثم فيه وفيه الدية. قال: أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصد بجناية تقتل غالبا، يعني ما حد القتل العدوان؟ حده تعريفه أن يقصد المجنية عليه بجناية تقتل غالبا. يعني عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول القصد، يعني التعمد مع العلم. الأمر الثاني أن يقصده بجناية، يعني لم يقصده مثلا ليعطيه مثلا كأسا، كأس ماء مثلا، أو يقصده مثلا ليعطيه مثلا مالا، أو يقصده مثلا ليعطيه مثلا كذا، لا، قصده ليعتدي عليه، قصده ليؤذيه. الثالثة آذاه بشيء يقتل في الغالب، معروف أنه يقتل، مثل أن يجرحه أو يلقيه مثلا من شاهق أو يرميه مثلا في حريق، هذه الأشياء تقتل غالبا. قلنا غالبا لماذا؟ لأن أحيانا لا تقتل، لا يموت الإنسان، يعني أحيانا يقف رجل أمام رجل آخر ومعه المسدس وبينهم أمتار قليلة، ثم يطلق عليه لربما وتصيب مقتلا فيه ويحيى بإذن الله. إذن نقول تقتل غالبا. فإذا كان قصد تعمد وتعمد الاعتداء وبما يقتل غالبا فهو القتل العمد، فيه القصاص. قال: فهذا يخير الولي فيه بين القتل والدية. يخير الولي فيه بين القتل والدية. الولي من هو؟ ولي الدم الذي يرث هذا الميت. الولي هو هنا في باب الجناية، من هو الولي؟ الولي هو الذي يرث الميت. فلو كان مثلا ميت مات عن أب وأم مثلا وإخوة، فإن هنا الذي سيرثه أبوه وأمه فقط دون إخوته كمسألة الفرائض، فإذا يكون وليه هنا أبوه وأمه فقط. ولو كان عنده أبناء وبنات وزوجة، عنده أبناء وبنات وأم وأب، فإن الولي هنا أبناؤه وبناته والأم والأب، لأنهم ورثته. فهكذا الولي إذن هو وريث الميت. يخير وريث الميت بين أمور، ذكر منها المؤلف رحمه الله تعالى أمرين وباقي أمران. ذكر منها القصاص، القتل، ويسمونه العلم القود، أو الدية، أن يأخذ الدية المقدرة شرعا واستأثينا. الخيار الثالث العفو مجانا، العفو مجانا، هذا الخيار الثالث للولي، أن يعفو عنه لوجه الله عز وجل. الخيار الرابع الصلح على أكثر من الدية كما هو معروف في زماننا، يعني الدية مقدرة في الشرع. الخيار الرابع الصلح، يقول: والله اسمع، أنا لا أريد ديتك ولن أعفو عنك لله، لكن مثلا أعطني مثلا مليونا أو مليونان، أعطني مثلا مليون أو مليونين أو ثلاثة أو كذا، فيصالح على القتل بأكثر الدية، هذا له وجائز. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير نظرين، إما أن يقتل وإما أن يفدي. هذا كما ذكرت لك فيه الأمران، القتل في الحديث والدية، والباقي ثبت بالشرع أيضا كذلك. قال: الثاني شبه العمد، وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتل غالبا. شبه العمد، نحن قلنا في العمد ثلاثة أمور: القصد والتعدي وبما يقتل غالبا. شبه العمد القصد موجود، التعدي موجود، الفرق ما هو؟ بأنه تعدى عليه بشيء لا يقتل غالبا. مثلا من الأشياء التي لا تقتل غالبا الكف مثلا على الوجه مثلا على الخد، فنفترض أنه أعطاه كف فمات من كفه هذا. الآن ضرب الوجه بالكف في الغالب لا يقتل، هذا في الغالب، هذا الأصل. قصد إيذاءه، نعم قصد إيذاءه، قصده، نعم قصده، تعمد. هل قصده بجناية يعني يريد أن يؤذيه؟ نعم قصده بجناية، لكن لا تقتل غالبا فمات منها، فهذا هو اسمه قتل شبه العمد. وعليه أمثلة كثيرة، وضبطه هذا الذي ذكرت لك أنه لا يقتل غالبا. هذا فيه، هذا لا يقتل، قتل شبه العمد لا يقتل، إما الدية المغلظة أو العفو، إما الدية المغلظة أو العفو. قال الثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية منه بغير قصد، بمباشرة أو سبب. الخطأ هناك تعريف لربما أجمل قليلا من ما ذكره المؤلف رحمه الله، وما ذكره المؤلف رحمه الله جميل، لكن هناك في أجمل، هو أن يفعل ما له فعله. الخطأ أن يفعل ما له فعله فيقع من فعله قتل بسبب مباشرة أو تسبب، بمباشرة أو تسبب كما قال مالك رحمه الله. يعني كيف؟ الآن رجل في البر له أن يصيد في البر وصاد مثلا حماما وصاد مثلا وعولا وصاد مثلا غزلان إلى آخره، فرأى من بعيد مثلا شاخصا ظنه صيدا فرماه، فلما جاء وجده رجل. الآن هذا فعل ما له فعله، يعني فعل شيء هو مباح له، فوقع من ذلك جناية، فوقع من ذلك جناية إما مباشرة أو بتسبب. فهنا يكون القتل قتل خطأ، القتل قتل خطأ لا يأثم فيه، ولكنه يفديه ويعطي ديته إلا أن يعفو، يفديه ويعطي ديته إلا أن يعفو. طبعا هنا أيضا فيها الكفارة، فيها الكفارة، وكذلك في شبه العمد يكفر عن هذا القتل. نعم الكفارة خطأ، الكفارة في قتل الخطأ، الكفارة في قتل الخطأ. قال ففي الأخير ففي الأخير لا قود، بل يعني ففي الأخير يعني القتل الخطأ ليس فيه قود وليس فيه دية، يعني دية مغلظة، لأن شبه العمد أيضا ليس فيه قود بل فيه الدية المغلظة. قال بل كفارة، نعم قال في الأخير أي القتل الخطأ الكفارة في مال القاتل، يعني في قتل الخطأ عليه الكفارة كما ذكرنا، فالكفارة في قتل الخطأ فقط عليه الكفارة، وكفارة عتق رقبة، عتق رقبة من أين؟ من مال القاتل، من مال القاتل. وإن لم يجد كما كحالنا يصوم شهرين متتابعين كفارة عن قتله الخطأ، عن قتله الخطأ، يصوم شهرين متتابعين، فالكفارة من مال القاتل. أما الدية قال على عاقلته وهم عصبته كلهم قريبهم وبعيدهم، توزع عليهم بقدر حالهم، وتؤجل عليهم 3 سنين، كل سنة يحملون ثلثها. يعني العاقلة، من هم العاقلة؟ قتل الخطأ، الدية ليست على القاتل، قتل الخطأ الدية ليست على القاتل، قتل الخطأ ليس عليه إلا الكفارة، ليس عليه إلا الكفارة. أما الدية فيتحملها عنه أهله العاقلة. من هم العاقلة؟ هم عصبته الذكور، أعمامه، إخوانه، أبناء أعمامه، أبناء أعمام أبيه، وهكذا. هؤلاء هم العاقلة، يتحملون عنه الدية وتوزع عليهم. يعني مثلا يقول ادفع أنت فلان كذا وادفع فلان كذا وادفع كذا بحسب يسرهم وعسرهم، ويمهلون فيها 3 سنين. يعني ليست على الفورية، بل لهم 3 سنين، كل سنة لهم أن يدفعوا الثلثة. هنا الآن المؤلف رحمه الله تعالى انتهى من كتاب الجنايات باختصار شديد. طبعا وفيه الجناية على الجناية، يعني يذكر في باب الجنايات الجناية على البدن، لأنه عندك الجناية على النفس القتل، لكن فيه الجناية على البدن مثلا بقطع عضو إلى آخره، تذكر في المطولات. المؤلف رحمه الله انتقل إلى باب الديات أو كتاب الديات، وكتاب الديات كذلك كتاب مستقل في كتب الفقه وكتاب طويل، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى بذكر الديات لأن هذا الحديث الذي أورده الآن حديث عمرو بن حزم فيه ذكر ديات الأعضاء، فيه ذكر ديات الأعضاء، فهو اكتفى بدل ما يقول لك الجناية على العضو كذا كذا كذا ثم يذكر لك الديات، هو كتاب مختصر، ذكر لك حديث فيه الدية وفيه الجناية على الأعضاء اختصارا، اختصارا فعل هذا اختصارا رحمه الله تعالى. قال والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو بن حزم إلى آخره. الديات جمع دية، والدية هي ما يدفع عوضا عن جناية البدن، الدية ما يدفع عوضا، يدفع للمجني عليه أو يدفع لأوليائه عن جناية البدن، هذه هي الدية، هذه هي الدية. وذكر فيها حديث عمرو بن حزم الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن، وفيه أن من اعتبط مسلما قال أن من اعتبط مؤمنا قتيلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول كما ذكرنا. يعني من اعتبط هنا لم تتضح لي معناها، لكن المعنى واضح، أن يعني من اعتدى على مؤمن بقتل وقامت عليه البينة، يعني بالشهود أو بالإقرار، قامت عليه البينة بالشهود أو بالإقرار، فإن أولياءه إما كما مر معنا إما أن يأخذوا قصاصة أو يأخذوا الدية أو يعفون مجانا أو يصالحوا على أكثر من الدية. قال وإن في النفس الدية 100 من الإبل، 100 من الإبل، 100 من الإبل مربعة، مربعة، يعني الدية المغلظة من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة 25 في قتل العمد وشبه العمد. أما قتل خطأ فبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة 28 ابن لبون تكون مخففة بذلك. قالوا في الأنف إذا أوعب جذعا الدية. طبعا الضابط أن ما في البدن منه واحد ففيه الدية كاملة، وما في البدن منه أجزاء فتقسم الدية عليه. هذا هو الضابط الآن، أكتب عندك. الضابط أن ما في البدن منه واحد ففيه الدية كاملة، وما منه في البدن أجزاء تقسم الدية عليه. بالمثال تضع المقال، كم عند الإنسان من أذن؟ عنده أذنان، إذن ففيها الدية كاملة، وفي الواحدة نصفها. أصابع اليد كم هي؟ 10، إذن ففي أصابع اليد كلها، ففي أصابع اليد كلها دية كاملة. في الأصبع الواحد 10 من الإبل، أصبع واحد من اليد. عندنا العينان فيها الدية، وفي العين الواحدة نصفها. عندنا مثلا اللهم صل وسلم رسول الله، مثلا كما سيأتينا بعد قليل الذكر، ليس في إنسان إلا ذكر واحد ففيه الدية كاملة، وهكذا. قالوا في اللسان الدية، لأن ليس في الإنسان إلا لسان واحد فيه الدية كاملة. طبعا هنا الأنف، قال الأنف فيه الدية. الأنف يتكون من المنخران، من المنخرين والحاجب بينهما. الأنف يتكون من المنخرين والحاجب، ففي المنخر ثلث، والمنخر الثاني ثلث، وفي الحاجب الثلث. ففي قطعه كله دية كاملة. قالوا في الشفتين الدية، ففي الشفة الواحدة نصفها، وفي الذكر الدية. قالوا في البيضتين الدية، يعني الخصيتين، والصلب الظهر الدية كاملة، يعني لو مثلا كسر ظهره فلم يمشي مثلا ففيه الدية كاملة. وفي العينين الدية كاملة، وفي الواحدة نصفها. وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجلين دية كاملة. وفي المأمومة ثلث الدية. المأمومة ما هي؟ المأمومة هي جرح الرأس حتى يصل الجرح إلى أم الدماغ، هذه هي المأمومة. المأمومة جرح الرأس حتى يصل الجرح إلى أم الدماغ، هذه المأمومة. هذا فيه ثلث الدية لتقدير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجائفة الثلث. الجائفة ما هي؟ الجائفة جرح مثلا البطن حتى يصل إلى الجوف، يعني وصول الجرح إلى الجوف، هذا فيه أيضا كذلك ثلث الدية لتقدير النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في المنقلة 15 من الإبل. في المنقلة، المنقلة ما هي؟ المنقلة الاعتداء بالجرح حتى ينكسر العظم وينتقل عن محله. المنقلة يجرح ويكسر العظم وينقله، يعني يهشم العظم وينقله عن محله، يوخره، يبعد عن محله. هذا هي منقلة، فيها 15 من الإبل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي كل أصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل كما ذكرت لك. وفي السن 5 من الإبل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، في السن الواحد 5 من الإبل. هذه كلها طبعا حدود مقدرة، هذه كلها أشياء مقدرة من الشرع. قال في الموضحة خمس من الإبل. الموضحة ما هي الموضحة؟ الموضحة جرح البدن حتى يصل الجرح إلى العظم فيوضح العظم، مثلا الساق، الفخذ، اليد، يجرح فيغور الجرح حتى يصل إلى العظم وينكشف العظم فيبين العظم. هذه هي الموضحة، فيها خمس من الإبل، وفي الهاشمة عشر من الإبل. قالوا أن الرجل يقتل بالمرأة، يعني لو أن رجلا قتل امرأة فإنه يقتل بها، يقتل بها. فالرجل والمرأة في هذا متساويان، فإذا قتل الرجل المرأة يقتل بالمرأة. قالوا على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الذهب ألف دينار، هذا معنى أن الدية ممكن تكون من الإبل أو ممكن تكون من الذهب، وكذلك ممكن تكون من البقر أو الغنم. فإن كانت من الإبل على ما ذكرت لكم، كانت من الذهب ألف دينار، وإن كانت من الفضة كما ذكر 12,000 درهم، وإن كانت مثلا من البقر 200، وهكذا. طبعا بدأ الآن بعد ما ذكر المؤلف رحمه الله الجنايات والديات، ذكر الشروط التي يقص بها الإنسان، يعني لو اعتدى بالقتل أو اعتدى مثلا بالجناية على اليد أو على مثلا البدن، كيف نأخذ القود منه؟ القود، لأن الدية ثابتة، الدية ثابتة حتى في الخطأ، دية الأعضاء، دية البدن، حتى في الخطأ ثابتة، لا الدية لا تسقط، الدية لا تسقط إلا بعفو المجني عليه. أما الإثم كما ذكرت لك ممكن يكون إثم أو لا يكون إثم، لكن القود يعني أننا نأخذ هذا الجاني ونقصه كالاعتداء في القتل عن النفس، أو نقطع يده كما قطع، أو نعتدي عليه كما اعتدى على الآخرين. هذه كيف، ما هي الشروط؟ ذكر هذه الشروط. قال ويشترط في وجوب القصاص، يعني على ما ذكرت لك، كون القاتل مكلفا أو الجاني، يعني اكتب هنا كون الجاني مكلفا، سواء كانت الجناية بالقتل أو بغير القتل، يعني جنى بقتله أو جنى بقطع رجله أو جنى مثلا بقطع يده، لا نقصه إلا إذا كان مكلفا. إذن كون الجاني مكلفا، كون الجاني مكلفا. قال والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، يعني هنا شرطان. الشرط الأول أن يكون المقتول معصوم الدم، معصوم الدم، وكذلك المجني عليه أن يكون معصوم الدم. من هو معصوم الدم؟ هو المسلم والذمي معصوم الدم. فمن هو غير معصوم الدم؟ غير معصوم الدم المحارب، الكافر المحارب الذي المسلمون معه في حرب، فهذا لو قتل ليس معصوم الدم. أو من ثبت أنه عليه القصاص عند القاضي وأراد القاضي أن يقتله كما مر معنا، قتل بحق، ليس قتل بغير حق، قتل بحق، فإذا لابد أن يكون معصوم الدم، وهو على ما ذكرت لك المسلم أو الذمي، يعني اليهودي أو النصراني الذي مثلا من أهل الذمة، هذا ما يقتل، ولو قتل لا يشترط فيه، لا يقص به طبعا المسلم، لأن هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني المكافأة. لكن معصوم الدم هذا الذمي لو قتل ففيه الدية، لو قتل الذمي المسلم يعطي أهل الذمي الدية، لكن لا يقتل بالكافر مطلقا. الشرط الثالث المكافأة. المكافأة تكون في الدين في الإسلام وفي الحرية. إذن الشرط الثاني العصمة، الشرط الثالث المكافأة. المكافأة أن يكون المقتول مسلما والقاتل مسلما. أما إذا كان المقتول يهوديا ذميا أو نصرانيا والقاتل مسلما فإنه لا يقتل به وإن كان له الدية، لكن لا يقتل به. وكذلك المكافأة في الحرية والعبودية، يعني لو قتل حرا عبدا لا يقتل الحر بالعبد، لكن لو قتل الحر حرا فيقتل به، فيقتل به. قال وألا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل أبوان بالولد، هذا معروف، يعني لا يقعد والد بولده إذا كان قاتل ولا حرف قبله. وطبعا يأثم، الإثم موجود، الوالد لو أراد لو قتل والد ابنه أو بنته عمدا جناية والعياذ بالله فإنه يأثم إثم قتل النفس، إثم قتل النفس صلى الله عليه وسلم. فالإثم ثابت، لكن نتكلم عن القصاص والقول، هل يقص الوالد بولده؟ لا، لأن له حق الولادة عليه وكما جاء في الحديث، لكن من ناحية الإثم فهو آثم نسأل الله عليه وسلم. قال لا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. الأولياء ذكرنا في بداية الباب أنهم ورثة الدم، فلو أن واحدا منهم عفا سقط القصاص، فلا بد أن يتفقوا جميعا الأولياء المكلفون على قتل هذا، لا بد. لو واحد منهم فقط، لو عشرة من الورثة موافقين على القتل لكن واحد رفض فإنه لا يقتل بل يلجأ إلى الدية. قالوا الأمن من التعدي في الاستيفاء، هذه في الأطراف، الأمن من التعدي في الاستيفاء، يعني الآن إنسان قطع يد رجل، متى نقطع يده؟ إذا كنا واثقين أننا سنقطع يد هذا الرجل الجاني بنفس القدر الذي قطع به المجني عليه. أما إذا كنا لسنا واثقين نخاف أن نعتدي ونزيد على الجاني فإننا لا نقطع يد هذا الجاني لعدم أمن الحيف. فإذا من شروط استيفاء القصاص الأمن من الحيف في الاستيفاء، الأمن من الحيف في الاستيفاء. قالوا تقتل الجماعة بالواحد، اكتب إذا اشتركوا جميعا بقصد الاعتداء بما يقتل غالبا. يعني ليش هذا القيد مهم؟ يعني تقتل الجماعة بالواحد ممتاز، لكن من هم الجماعة الذين يقتلوا بالواحد؟ إذا كانوا كلهم قصدوا الاعتداء بما يقتل غالبا. أما لو مثلا اثنين خططوا على القتل وثلاثة مثلا استدرجوا مثلا هذا المقتول إلى مكان معين، فقام مثلا أحدهم وأطلق الرصاص على رأسه، واحد بس الذي أطلق الرصاص واحد، لكن الذي خطط والذي استدرج خمسة، هؤلاء الأربعة الباقون لا يقتلون ما دام أنهم لم يشاركوا بالجناية على المقتول بمقتل غالبا. فالقاتل هنا واحد لأنه الذي أطلق رصاص لوحده. متى يقتل الجماعة بالواحد؟ إذا مثلا خمسة ضربوا رجلا واحدا، ضربوه وكلهم مثلا طعنه بسكين، الأول طعنه مثلا في رجله، والثاني مثلا طعنه في كتفه، والثالث طعنه مثلا في بطنه، والرابع طعنه مثلا في كذا، والخامس كلهم طعنوا. طبعا ممكن قتل هذا المجني عليه بطعنة القلب، طعنة الرجل مثلا، طعنة اليد ما تقتل، لكن كلهم قصدوا الجناية بما يقتل غالبا فيقتلون جميعا. قال ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدي، كما ذكرنا قبل قليل، يقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بلا تعدي، يعني كما ذكرت مثلا الإنسان مثلا قتل قطع يد اليمنى فتقطع يد فتقطع يد الجاني اليمنى، قطع يده اليسرى فتقطع يد الجاني اليسرى بمثل عضوه، قطع منخره الأيمن يقطع منخر الجاني الأيمن، قطع رجله اليسرى تقطع رجله اليسرى، قطع إصبعه الخنصر في يده اليسرى تقطع إصبع الخنصر في يده اليسرى، فيقاد كل عضو بمثله بشرط الأمن من الحيف كما ذكرت لك. إذا كان الأطباء يقولون نعم سنقطع بنفس القدر الذي قطع به ولن نزيد، ممتاز. إذا قال والله ما نضمن ممكن نزيد، ما نقدر نضبط القطعة، أنت تعرفون أحيانا مثلا يكون الجناية لا تكون بتركيز، قال له والله نضمن نخشى أن نزيد، نقول خاص إذا أنتم تخشون أن تزيدوا فإنه لا يقاد فيلجأ إلى الدية. قال لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني هذه الآية فيها أن هذه الأشياء تؤخذ ببعضها، هل هذه الأشياء تؤخذ ببعضها، فالنفس بالنفس والعين بالعين تؤخذ بالعين والأنف بالأنف تؤخذ بالأنف والسن وهكذا. قال ودية المرأة على نصف دية الذكر إلا فيما دون الثلث فهما سواء، دية المرأة على نصف دية الرجل، نعم نعم، كميراثهم بنفس العدل. الآن المسألة يا عزيزي ليست في الإثم، انتبه انتبه انتبه انتبه، يعني الذي يعتدي على الرجل مثل الذي يعتدي على المرأة في الحرمة، هذه لا فرق، لكن العوض المالي المدفوع المجني عليه جراء جناية الجاني، العوض المالي هذا العوض المالي هو من المال، فيطبق فيه ما يطبق على الأموال. فهناك في باب الميراث لما قلنا أن الله عز وجل حكم بالعدل والفضل سبحانه وتعالى فأعطى المرأة نصف المال، لما تكلمنا عن هذه المسألة بشيء كلام يسير قلنا أن المرأة لا يلزمها شيء من التكاليف المالية أبدا إلا نذر يسير، فالمرأة لا تنفق على زوج ولا تنفق على أولاد، قصدي كوجوبا تكليف شرعي، الشرع لم يكلف المرأة أن تنفق على زوجها حتى لو كانت أغنى الأغنياء، والشرع لم يكلف المرأة أن تنفق على أولادها لأن أولادها لهم أب، فإن لم يكن الأب قادرا على الإنفاق عليهم فإن جده فإن أباه أو أقاربه يكلفون، فالمرأة ليست مكلفة. المرأة لا تدفع شيئا من العاقل من الدية، لما قلنا العاقلة قلنا في الذكور، لما تكلمنا أن الرجال أن العاقلة يدفعون دية الخطأ قلنا أنهم الذكور، فالمرأة لا تشترك معهم هنا. فالمرأة إذن في القضايا المالية الشرع لم يكلفها بشيء إلا بالنزل يسير، بعض القضايا يسيرة جدا جدا جدا الضيقة، فكون الشرع لم يكلفها بشيء من القضاء من الإنفاق المالي بالعدل بالعدل كيف تساوى مع الرجل الذي كل تكليف مالي عليه، هو الذي يعطي المهر، هو الذي ينفق على الزوجة، هو الذي ينفق على الأولاد، هو الذي ينفق في العاقلة، هو الذي ينفق في كذا، هو الذي كيف من باب العدل كيف توازى كيف تساوى امرأة لا تكلف بشيء برجل يكلف بكل شيء؟ هذا لو صار لقلنا ظلم، قلنا ظلم. إنسان لا تقول له لا تدفع شيء، وإنسان تقول له ادفع كل شيء ثم تعطي هذا مثل هذا، ما تجي. ولذلك الحرمة في الاعتداء حرمة واحدة، الاعتداء على الرجل مثل اعتداء المرأة، ما فيها كلام. لكن في العوض المالي المرأة لا تتكلف بنفقات، ولذلك تعطى نصف دية الرجل. فمثلا قلنا في الأنف الدية كاملة، المرأة تعطى نصف الدية. ليس هذا معناه أن معنى الاعتداء على المرأة أهون وأسهل، لا، نحن نتكلم عن العوض. تتملك 50 مثلا من الإبل، وممكن هذه 50 من الإبل تجلس سنتين ثلاث ما تنفق منها شيء. أما الرجل يتملك 400 من الإبل، لكن ما تمضي عليه سنة أو سنتين إلا وقد ذبح لفلان، وقد أعطى فلان نفقة، وقد ذبح. فإذا العدل هو حكم رب العالمين، والله سبحانه وتعالى ليس بيننا وبينه الله سبحانه وتعالى لا يستفيد منا شيء ولا يحتاج منا شيء. الله جل جلاله لا يحتاج منا شيء ولا يستفيد منا شيء سبحانه وتعالى. إنما حكم بيننا بالعدل. لماذا؟ لأننا لو وضعنا نحن الأحكام لجرنا على بعضنا، كل واحد راعى مصلحته، لكن الله عز وجل سبحانه يعطي كل ذي حق حقه. والعدل أن تعطي كل ذي حق حقه، والظلم أن تمنع من ذي الحق حقه. فالله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، بل تفضل سبحانه وتعالى علينا، لأن هذا كله ليس تصل الحقوق لنا، بل فضل من عنده جل جلاله. فإذا المرأة على نصف دية الرجل إلا في الثلث، يعني لو مثلا إذا كانت مثلا قلنا في المأمومة في الجائفة الثلث، فالثلث لا يقسم، فالجائفة للمرأة فيها الثلث ثلث الدية، والجائفة للرجل فيه ثلث الدية، والمأمومة للمرأة فيها ثلث الدية، والمأمومة للرجل فيها ثلث الدية. وفي إصبع المرأة 10 من الإبل، وفي إصبع الرجل 10 من الإبل، وفي سن المرأة 5 من الإبل، وفي سن الرجل 5 من الإبل، سواء بسواء، لكن فوق الثلث يتناصفون. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجنايات والديات، وهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.